بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فرض الخمس، وافتتح هذا الكتاب بأولى تلك الأبواب وهو باب فرض الخمس، وذكر جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الرواية الأولى التي ذكرها رواية عن حسين بن علي رضي الله عنهما، ذكر أن علي رضي الله عنه كانت له شارف من نصيبه من المغنم وبدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شرفا آخر من الخمس. وفرض الخمس كما ذكرنا من قول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فأعطاه شرفا آخر من هذا، من نصيبه من سهم ذي القربى. قلنا أن هذا السهم هو تعويضا لهم عن الزكاة، لأنهم لا يأخذون من مال الزكاة. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذون من مال الزكاة. وكانت الرواية الثانية رواية عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أن فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه. فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر رضي الله عنه، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قالت: وكانت فاطمة رضي الله عنها تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر رضي الله عنه عليها ذلك، وقال: لست تاركا شيئا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيد. فكانت كما تقول عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إلى أبي بكر الصديق وسألته عن ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم فبين لها أبو بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. وبالتالي ذكرنا أن جانب من الأحكام قد تغيب عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، منها ذلك الكلام أن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه بتسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة رضي الله عنها وأجرت أبا بكر الصديق وحتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. ما هو الميراث الذي كانت تطلبه فاطمة رضي الله عنها من أبي بكر الصديق؟ نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة. قلنا صدقته بالمدينة هي مما أفاء الله عز وجل عليه من نخل يهود بني النضير لما أجلاهم عن المدينة، فما تركوه كان فيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، يضع حيث يرى في المصلحة للإسلام والمسلمين. فأبو بكر رضي الله عنه قال، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال: لست تاركا شيئا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمري أن أزيغ. وبينا دي قاعدة، يبقى قاعدة بتتأسس داخل النفوس أو نفس المسلم، يبقى دي قاعدة بتتأسس داخل نفس المسلم، يبقى بيتربى كده في داخله أنه لا يترك سنة بعدما علم هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسعى أبدا إلى تركها ولا يستهين بأي سنة ولا يزهد فيها. وأبو بكر رضي الله عنه وارضاه كما بيّن، يا ترى لماذا ما كانش تارك حكم الأحكام، يعني يتركه أو يدع ذلك الحكم مجاملة لأحد؟ لماذا؟ يخشى على نفسه أن يزيغ، يخشى على نفسه من الانحراف. قلنا انحراف الإنسان يعني قد لا تصور الإنسان، قد يتصور الإنسان انحراف، حننحرف لو إحنا تركنا سنة من السنن، لا تدري هذه السنة تدور الأخرى، ثم يدور بعدما جرى على السنة يدور على الواجبات، يدور على الأركان، فأنت لا تدري. لا يأمن الإنسان على نفسه، يعني لا تأمن على نفسك الفتنة أبدا. وممكن يكون فتنة الإنسان في زهده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيزهد في السنة ثم يزهد في الأخرى ثم يزهد في الثالثة وهكذا، فيترك السنن وذلك تراه يجور على الواجبات وعلى الأركان. فلذلك المطلوب فعلا أن يستمسك الإنسان ويتشبث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشى فعلا على نفسه أن يزيغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لست قال أنا لست بنبي ولا يوحى إلي، فأخشى إن تركت شيئا فلا أترك ولا أدع شيئا كان يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم. يخشى على نفسه أنا لست بنبي ولا يوحى إلي، فما كان لو أن يدع شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل ده وحي من الله سبحانه وتعالى. لما فعل كذا أو ترك كذا صلى الله عليه وسلم كان بوحي من الله سبحانه وتعالى، فأنت لا يوحى إليك وأنت لست بنبي، فلا يكون هناك إلا تشبث الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالطريق. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يبقى الواحد بيستمسك بالسنة، ولا يعلم إن ده كل طاعة دين، يعني هذا دين، الدين لم يأتي لكي يفرق، هذه السنة يدعاها الإنسان وهذا واجب يفعله الإنسان، ولكن دي طاعات ومعاصي، بغض النظر بقى المعصية دي كبيرة أو صغيرة، وبغض النظر عن الطاعة دي كانت واجبة أو مسنونة. يبقى التقسيم، هذه طاعات تقرب العبد إلى رب سبحانه وتعالى وتقرب العبد إلى الجنة وتبعد العبد عن النيران، ودي معصية هتقرب العبد من النيران وتبعد الإنسان عن الجنة، ده بالإضافة إلى ما يستجلب الإنسان على نفسه من سخط الرب سبحانه وتعالى. فلذلك كانت هذه قاعدة أبو بكر رضي الله عنه ذكر هذه القاعدة التي ينبغي على المسلم أن يعمل من خلالها. قال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، مش يعمل به وهو مش حقيقي، لا يعمل به. يبقى احنا المطلوب أعملنا تبقى موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المنهج النبوي، يبقى أعملنا أقوالنا أفعالنا سلوكياتنا تبقى موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان من داخله فعلا يخشى على نفسه أن يزيغ، يخشى من الانحراف، مش ممكن يعني هيخشى على الانحراف، هو بينحرف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يدع السنة. قال فأما صدقته بالمدينة فدفع عمر إلى علي وعباس، وأما خيبر وفدك فأمسك عمر، وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحقوق التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى ولي الأمر، قال فهما على ذلك إلى اليوم. ثم ذكر رواية عن ابن شهاب رحمه الله عن مالك بن أوس بن الحدثان، وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا كما يقول ابن شهاب من حديث ذلك، قال فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس فسألت عن ذلك الحديث، اللي هو طلب دايما علو الإسناد، طلب علو الإسناد، يبقى أقول لك أن فلانا حدثني بكذا وكذا، فلان ده ما زال على قيد الحياة، يبقى آتي لكي أسمع من فلان، يبقى ده علو السند، علو السند، وده أمر مطلوب. يعني قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رحل إلى الشام من أجل حديث يسمعه من عبد الله بن أنيس، فهو يعلم الحديث، لكن أراد أن يستمع مباشرة ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ركب شهرا إلى مصر حيث يلتقي مع عقبة بن عامر رضي الله عنه في حديث، يبقى أصل الحديث موجود، ولكن هو أراد علو الإسناد، فعلو الإسناد يرحل إليه، يرحل له الإنسان، يرحل الإنسان من طلب علو الإسناد. فابن شهاب رحمه الله قال: وكان محمد جبير ذكر لي ذكر من حديث ذلك، فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس فسألت عن ذلك الحديث، فقال مالك: بينما أنا جالس في آلي حين متع النهار، ارتفع النهار، إذا رسول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يأتيني فقال: أجب أمير المؤمنين. قال: فانطلقت معه حتى أدخل على عمر، فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش. وهذا عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين خليفة المسلمين، ولكن انظر إلى زهد الصحابة رضي الله عنه، مش زهد عمر فقط رضي الله عنه، ولكن ده كان زهد الصحابة رضي الله عنه. لماذا كانوا يزهدون في الدنيا؟ لأن تقييم الصحابة للدنيا تعلموا من خلال منهج ربي سبحانه وتعالى، ومن خلال تعامل النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا راكب، قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. ده بالإضافة أنهم تعلموا يعني حقيقة وحجم الدنيا من خلال ما ورد في كتاب ربهم سبحانه وتعالى. فكان مطلب الصحابة بتطلب المطلب الأسمى، تطلب الآخرة، يعلمون أن هذه الحياة الحقيقية، أما الدنيا فقلنا يعلمون أنها خادمة للآخرة، فلم يقوموا بخدمتها، ولكن يعلمون أنها خادمة للآخرة، ويعلمون أن الدرجات في الآخرة لا يصلون إليها إلا من خلال تعمير الدنيا. فذا كان الصحابة رضي الله عنهم حبهم للدنيا من أجل الآخرة، يعني حب الإنسان للدنيا من أجل المتاع وكذا والشهوات والملذات، لا، حب الصحابة رضي الله عنهم للدنيا كان من أجل الآخرة، لأن الدرجات في الآخرة لا يصل إليها الإنسان إلا من خلال تعمير الدنيا بطاعة ربي سبحانه وتعالى ومزيد من القربات. قال: فإذا جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش، يعني في سعف نخل كده وهو نايم عليه، لكن ما فيش فراش لين، مع أن ده أمير المؤمنين خليفة المسلمين، ولكن ده حال الصحابة. الإمارة لم تغير من داخل نفس عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نظرته إلى الدنيا. قال: متكر على وسادة من أدم، فسلمت عليه ثم جلست، فقال: يا مال، إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات، وقد أمرت فيهم برضخ أي عطية، فاقبضه فاقسمه بينهم. فقلت: يا أمير المؤمنين، لو أمرت به غيري. قال: اقبضه أيها المرء، يعني على ذلك هو أراد أنه وكأنه يبعد هذا الأمر عنه، فقال: اقبضه أيها المرء، قم يأتمر بأمر أمير المؤمنين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، وأن عصى أميري فقد عصاني. يبقى من ولي أمر المسلمين يبقى كان له حق النصرة وحق السمع والطاعة ما لم يكن مخالفة، ما لم يكن مخالفة، في المخالفة لا سمع ولا طاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه: فبين أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفع، حاجبه اسمه يرفع، حاجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون. قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا، ثم جلس يرفع يسيرا، يرفع هو اسم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال ثم جلس يرفع يسيرا، ثم قال: لك في علي وعباس؟ قال: نعم. فأذن لهما فدخل فسلم فجلس، فقال عباس رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا، اقض بيني وبين هذا، هما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من مال بني النضير. فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر. وعبد الله العباس رضي الله عنه طبعا ده عم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما دخل مع علي رضي الله عنه إلى عثمان قال: اقضي بيني وبين هذا الظالم. يبقى نقول كما يتكلم الوالد مع ولده، لا يقصد أنه فعلا ظالم أو غير ذلك، ولكن كما يتكلم كما يداعب الوالد الولد. فعباس رضي الله عنه لما دخل قال يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، أو اقض بيني وبين هذا الظالم. فقال هما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من مال بني النضير. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر، يفك الإشكال. ودائما الخصومة كده بنرجع إلى من يحكم بيننا بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عند التنازع ماذا نصنع؟ يبقى بنرجع كده بنعود إلى المنهج، لنا منهج أيضا، هو هذا المنهج منهج حاسم بالنسبة لأي خصومة أو نزاع دار بين المسلمين، كما بيّن ربنا سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال عمر تأيدكم يعني عرس لكم اصبروا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، أي ما تركه كان صدقة لا يجوز أن يقسم على الورثة. قال الرهط قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما الله، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قالوا قال قد قال ذلك. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر. أول أخذ الإقرار وبعد كده بدأ يقوم بعرض الحديث عن ذلك الشأن، عن مسألة خيبر وفدك وكذلك صدقة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطيه أحدا غيره. ثم قرأ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على ما يشاء والله على كل شيء قدير. يبقى الفيء ده هو ما غنموا بلا قتال. يبقى لما يكون في لقاء أو التقاء بين الكفار والمسلمين في غزوة مثلا ولكن لم يجري فيها قتال فما تركه الكفار يبقى ده غنيمة، لكن هو أصبح فيئا. الغنيمة دي هو الذي يغنمه المسلمون كنتيجة لقتال دار بينه وبين الكفار. أما لو كانت معركة ولكن كفار عند ذلك تركوا ما معهم وفروا، يبقى ما تركوا من متاع، يبقى هذا فيء بيعود إلى الإمام التصرف فيه حيث أرى، غير لما يكون غنيمة. يبقى الفيء هو نقوله غنيمة، ولكن الفرق بين أمرين أن الغنيمة دي تقسم على أربعة وخمسة، الغنيمة تقسم على الغازين والخمس كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، لكن الفيء ده هيعود إلى الإمام أو إلى خليفة المسلمين. وقلنا الفيء ده هو غنيمة لكن ده حصلنا عليه بلا قتال، والغنيمة بقى اللي يتوزع يبقى حصلنا عليه بعدما دار قتال بين المسلمين وبين الكفار. فلذلك قال ربنا سبحانه وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل والركاب، ما خدوش الكلام دوت كنتيجة معركة دارت، ولكن يهود بني النضير يعني بعدما تحصنوا وقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب ماذا فعلوا؟ يبقى تركوا ما عندهم من متاع وحملوا ما استطاعوا، فعلى ذلك أجلاهم عن المدينة بلا قتال، يبقى ما تركوا أصبح فيئا يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا حق التصرف فيه، لكن لا يقسم منه شيء على من كان معه في الجيش. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله عنه والله ووالله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، قد اعتكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهل نفق سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال حي عباس أنشدكم بالله هل تعلمان ذلك؟ قال عمر ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح خليفة المسلمين، فقال إليه ذلك الأمر فقبضها أبو بكر رضي الله عنه، فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر رضي الله عنه، فكنت أنا ولي أبي بكر فقبضتها سنتين من إمارتي، أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر رضي الله عنه، والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد، جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، وجاءني هذا يريد عليا يريد نصيب امرأتي من أبيها، فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فلما بدا لي أن أدفعها إليكما قلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاق لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر رضي الله عنه وبما عملت فيها منذ وليتها، فقلتما ادفعها إلينا. يبقى عمر رضي الله عنه يعني خيرهم في هذا الأمر، يبقى هم يعلمون أن هذه صدقة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ويعلمون أنه لا يجوز أن تقسم ميراثا، ولكن طلب أن يقوم عليها، طلب أن يقوم عليها، ده كان الطلب إنهما يقوم على ذلك الأمر، يعلمون أنه ليس لهم نصيب كميراث، ولكن هو هم أراد أن يقوم على ذلك الأمر بدلا من عمر أو نيابة عن عمر، وتبقى بوكالة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلذلك قال عمر رضي الله عنه ثم جئتماني تكلمان وكلمتكما واحدة وركما واحد، جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، وجاءني هذا يريد علي أن يريد نصيب امرأتي من أبيها، فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فلما بدا لي أن أدفع إليكما، يبقى مش تقسيم كميراث، ولكن ليعمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يستفيدون منها كميراث. قال قلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاق لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر رضي الله عنه وبما عملت فيها منذ وليتها، فقلتما ادفعها إلينا، فبذلك دفعتها إليكما، فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم. ثم أقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ هل يترى يبقى لو تم عرض المسألة تانية ويترى ممكن يقضي بقضاء غير ذلك القضاء؟ ده القضاء الذي قضى به عمر رضي الله عنه بناء على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأي قضاء قضى به ربنا سبحانه قضى به النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالفه المؤمن، ما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله الرسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ملناش خيار في المسألة، هذا قضاء الرب سبحانه، هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسعى المسلم عند ذلك إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. يبقى احنا نتعامل مع هذه الأقضية إزاي؟ سمعنا وأطعنا، ده قول المسلم وده منهج المسلم في تعامله مع أحكام رب سبحانه وتعالى أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. يبقى السمع والطاعة هو ده المنهج اللي احنا نتعامل خلاله مع منهج ربنا سبحانه وتعالى، أو دي القاعدة والمادة اللي احنا بنتعامل خلالها مع كتاب الله عز وجل ومع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أشهدكما بالله هل دفعت إليكما بذلك؟ قال نعم. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها فإني أكفيكماها. أي أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال لهما إن عجزتما عن القيام بحقها بالعمل بها كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم فتدفعها إلي أنا أكفيكم ذلك الأمر. فيبقى ده كان الكلام عن فرض الخمس كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله وكما ذكر هذه الروايات. ثم ذكر الباب التالي باب أداء الخمس من الدين. قال أداء الخمس من الدين. ذكر رواية عن أبي جمرة الضبعي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول قدم وفد عبد القيس فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر نأخذ به وندعو إليه من وراءنا. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت. تترجم الإمام البخاري رحمه الله قال باب أداء الخمس من الدين، هذه من شريعة رب سبحانه وتعالى. يبقى أداء الخمس من المغنم، يبقى لما يغنموا يبقى الخمس، يبقى على ذلك بيرد إلى الإمام، والإمام يتصرف فيه في هذه المصارف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة للرسول ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى بيرد الإمام، والإمام بيضع في هذه المصارف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا العهد والميثاق أن هم يؤدوا الخمس من المغنم. في هذه الرواية كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما قدم وفد عبد القيس فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة بينما وبينك كفار مضر فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام. قلنا كانوا في الجاهلية يعظمون الشهر الحرام، يعني حتى في الجاهلية كانوا يعظمون الشهر الحرام لا تكون فيه حرمة، وبالتالي فيه نقول عداوة بين هذه الطائف، لكن في الشهر الحرام يمسكون عن القتال أو سفك الدماء تعظيما للأشهر الحرم. لذلك قال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم بيننا وبينك كفار مضر، عشان يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يمر على كفار مضر، وبينه وبين كفار مضر عداوة. قال فلسنا نصل إليك في الشهر الحرام. ليه الشهر الحرام؟ لأنهم كانوا يعظمون في الجاهلية الأشهر الحرم، وبالتالي يبقى لو كان في قتال دائر قبل الأشهر الحرم جاء الشهر الحرام يمسكون، ثم إذا مضى الشهر الحرام على ذلك يعودون مرة ثانية لاستئناف القتال. ده كان الحال. فقالوا إحنا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في هذا الشهر الحرام، وبالتالي بقى فرصتهم يعني ضئيلة، يبقى فترة زمنية قصيرة هي التي يريدون أن يتعلموا خلالها. فلذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا بأمر نأخذ به وندعو عليه من وراءنا، يبقى أمر كده مجمل وبالتالي يأخذوا بذلك ويعملون به. ده بالإضافة أيضا إلى الدعوة، وأن الدعوة ده مطالب بها كل إنسان مسلم، يعني مش كل إنسان مسلم يعني هو مسلم بيؤدي العبادات فقط، ومن ذلك هو الدعوة لدين الله عز وجل، يعني مما افترض الله عز وجل علينا نصرة الدين، وده يتطلب إذاعة ما نتعلم أو نشر ما نتعلمه من كلام ربنا سبحانه وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي المسلم أن يقف موقف العاجز أبدا، يعني ما ينبغيش المسلم إن هو أن يظهر بنظر العاجز أو يقف موقف العاجز، لا يؤدي حتى لو كان لم يستطع أن يؤدي إلا شطر كلمة، أدى ذلك، هذا ما أملك، هذا ما أستطيع، يبذل الجهد في ذلك. يبقى قالوا ماذا قالوا؟ يبقى يريدون أن يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة أمر جامع، وأيضا يدعون من وراءهم، يبقى حينقلوا الكلام ده إلى غيرهم، وده المطلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أن يكون أوعى من شان. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا كثيرا ما نكرر هذا الكلام، يعني لا نمل أبدا من أن نكرر هذا الكلام الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نمل أبدا من التأكيد على هذه المعاني. أنا كمسلم مطالب، يعني مش مطالب فقط بأن أطبق ما أتعلم، لكن أيضا خيركم من تعلم العلم وعلمه. ومر علينا قبل ذلك في كتاب العلم في البداية قال باب من علم وعلم، باب من علم وعلم، وكان مثل ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما بعثني له من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير الذي أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، كان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا وشربوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. ده كان مثل ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني إحنا مثل ما بعثنا الله به من الهدى والعلم كمثل غيث الكثير، قيس مطر نزل حيزع على الأرض في أرض خصبة كده نقية طيبة قبلت الماء وأنبتت كلاء العشب الكثير، يبقى انتفعت به ونفعت الغير. وكان منها أجادب يبقى أرض صخرية أمسكت الماء ولكن نفع الله سبحانه وتعالى بها بهذا الماء، فالقوم شربوا وسقوا وزرعوا وانتفعوا بهذا الماء. وكان منها طائفة أخرى إنما يقيعان زي الرمال كده لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فهذا مثل من فقوها في دين الله عز وجل وقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الحق. والآخر كده بقى اليقعان ده مثلا من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل ما جئت به من الهدى، يبقى ده مثل. وقلنا دايما في الأمثال لابد من الفهم والإنسان يستوعب الكلام ده، أي يعني يا ترى أنا أي الأراضي، ما هو نسبنا إلى ذلك نسبنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا أي الأراضي بقى، أرض طيبة نقية ولا إحنا أجادب ولا كانت الأخرى؟ حتى الأجادب دي يبقى أمسكت العلم نفعت الغير علم تنتفع به، ولكن الأرض الأولى أرض نقية أرض طيبة، يبقى أرض انتفعت بالماء ونفعت الغير أنبتت الكلى والعشب الكثير. فلذلك إحنا المطلوب إن إحنا نعلم ونعمل ونعلم، ده المطلوب، هذا المطلوب مهمة المسلم. يعني الإنسان لما لو استحضرنا كده الموقف العظيم بين الله سبحانه وتعالى ما قصر الإنسان في أي طاعة من الطاعات. التقصير ليه؟ بيغيب عن ذهن الإنسان دايما رؤية الآخرة. وهذا الموقف العظيم لما يقف بين الله سبحانه وتعالى، لو سألنا عن تقصيرنا ماذا نقول الإجابة؟ حتى يعني لو صدق الإنسان في الإجابة لكن مش هيستأنف الحياة مرة ثانية عشان يعني يؤدي ما كان فيه نقصان، خلاص هيختم على عمل الإنسان. فلذلك انظر إلى يعني وفد عبد القيس في هذا المطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فمر بأمر نأخذ به أول حاجة عشان نعمل به وندعو به إليه من وراءنا. يبقى أنا ما بستقبل الكلام بشوف أطبقه إزاي، وفي نفس الأمر أيضا المطلوب أن أقوم ببذلي، ما ينفعش ما يقفش عند العلم كده فقط. يعني احنا ساعات ناخد نتعلم وبهمي كله ان انا اطبق ويقف عند ذلك، نقف عند ذلك لا، ده المطلوب ان احنا اقوم بنقل ما تعلمنا، والا لو يعني قصر من كان قبلنا في هذا الامر لم يسألنا العلم، لكن وصل ازاي؟ ادوا ذلك الذي عليهم، لو لم يؤدوا ذلك الذي عليهم ما وصل الى العلم. فكذلك ما كنش انا اخر مرحله ليصل من بعدها العلم، أكتب ذلك في صدري إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله لعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلذلك كان المطلب فمرنا بأمر نأخذ به وندعو عليه من وراءنا. قال أمركم بأربع وأناكم عن أربع، أمركم بالإيمان بالله، قال شهد أن لا إله إلا الله وعقد بيده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم. بيقول لهم خمس بنود، أمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يبقى شهد أن لا إله إلا الله، عقد بقى بإيده كده. يعني زي ما أنت إيه يعني، طبعا الإشارة دي لها يعني نقول مدلول أو لها تأثير داخل النفس ما بنساش أنا، ده هم خمسة وعقد ذلك. قال شهد أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صيام رمضان، تؤدوا الخمس من المغنم. وإحنا الواحد عينه كده اتعلمت شافت منساش، أقول لك خمس أمور، لو أنا مسكت قلت خمس أمور يبقى على ذلك خمس أمور ممكن أنسى، هو قال خمسة ولا أربعة ولا قال كام، لكن أنا منساش أبدا الإشارة التعليم. دي وسائل ضحية كلها، وسائل ضحية. يبقى العين أيضا يعني كيف أتعلم؟ عن طريق العين، عن طريق النظر. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم لما ينظرون إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، بهذه واحدة. هذه الثانية، هذه الثالثة، هذه الرابعة، هذه الخامسة. وبالتالي بقى قبض عليها هذا العربي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هو لا يريد قلب فتحة، ماذا يصنع؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا لله فما لي، فبدأ قال له قل كذا وكذا، بدأ يعقد ذلك، عقد ذلك بيده وقبض عليها، وقبض عليها. تعليم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت ما استطاع عليه سبيلا. يبقى الإنسان يتعلم، يبقى دي أيضا من ضمن الأمور يتعلم خلال الإنسان، دي عبارة عن وسائل الضحية. لذلك قال وعقد بيده وأقام الصلاة، وإقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وأن تؤدوا لله الخمس ما غنمتم. ده الشاهد طبعا من الكلام ومن الترجمة. ونأكم عن أربع: عن الدباء والنقير والحنطة والمزفت. قلنا دي كلها أدوات كانوا يخمرون فيها الخمر أساسا، يعني كانت أدوات، فنأهم عن ذلك ثم رخص لهم. يعني بنأهم مش لحرمة موجودة في هذه الأواني، دي آنية، ولكن الذي كان يستعملها في الخمر أساسا، في الخمر الدباء والنقير والحنتم والمزفت أو قيل المقير، فدي كلها أساسا آنية كانوا يستعملوها في الخمر، فنهاهم عنها النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبتعدوا، بدي أدوات أو آنية يستعملوها في الخمر، فنهاهم ثم رخص لهم. يبقى لما نهاهم ما كانش الحرمة فيها، دي مسألة دي حرام، لا، ولكن دي كانوا يستعملونها في الخمر، فأبعد عن هذه الآنية عنهم، ثم بعد ذلك رخص لهم في هذه الآنية. ثم قال الباب التالي: باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نساء مونة عاملي فهو صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتسم ورثتي دينارا مما ترك، ما تركت بعد نفقة نسائي ومونة عاملي فهو صدقة. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. ثم ذكر رواية عن عمرو بن حارث رضي الله عنه قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه فبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما تركه لا يقسم كميراث، ولكن يستوفى منه نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونفقة أيضا العمال، وبعد ذلك ما بقي يبقى كان صدقة. فكانت الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا، يبقى لا نورث وما تركناه صدقة. قال: لا يقتسم ورثتي دينارا مما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركت بعد نفقة نسائي ومونة عاملي فهو صدقة. يبقى بتأخذ منه نفقة الزوجات، يبقى حتى يعني يقبض، ونفقة أيضا العمال، وما بقي على ذلك كان صدقة. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيت وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. يبقى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ترك يعني شطر من الشعير، وهذا الشطر أكلت منه عائشة رضي الله عنها، أكلت منه عائشة. يعني إيه الإشارة أو الإرشاد في الرواية دي؟ يعني إيه الإشارة؟ هي لما الإنسان بيموت يبقى كل ما ترك يدخل ميراثا، يدخل ميراثا. تخيل كده إنسان كان خزين للبيت بعدين مات، بقي فضلا من الخزين يدخل ميراثا، لأن ده من مال الرجل. إن ترك مالا، ترك أي شيء، يبقى بعد موته طب نقول الزوجة تأكل منه؟ لا، خلاص ده دخل ميراث، كل ده يدخل ميراث. فعائشة رضي الله عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رفني فأكلت منه حتى طال. فليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز زوجاته أن يأكلن مما ترك ويعني حتى يقبض حتى يقبض، فأكلت منه. لكن أصلا أساسا أن أي شيء تركه الإنسان ومات عنه كل ده يدخل ميراثا. تخيل الإنسان جاب أكل كده طعام لبيتي ومات، يبقى أصبح ميراث، ده مال. المال ده إما أنه هو يعني نقود أو فلوس أو كان ما يقوم، فجاب الطعام ومات دخلت ميراثا، هذه أساسا من مال الرجل، هذه من مال الرجل، يبقى ده يدخل ميراث. فلما ترك ذلك لعائشة وأكلت منه على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثة الدينار ما تركته بعد نفق النساء ونتعامله، فهو صدقة. يبقى ما تركه من طعام يبقى أيضا أكلت منه عائشة، يبقى لا يدخل في ذلك، قلنا لأنه لا نورث، ما تركناه صدقة، وأجاز لزوجاته أن يطعمنا من ذلك. ثم ذكر أيضا رواية عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة، ده اللي تركه، وبالتالي لا يقسم. هيقول إلى إمام المسلمين أو خليفة المسلمين، وأيضا يعمل فيه كما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك التراجم إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.